مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وحلقة جديدة جميلة جدا النهاردة من بيوت منورة. النهاردة الحلقة أنا عايزة كل البنات وكل الشباب يقعدوا كده مطرطقين ودانهم فاتحين عينيهم وفاتحين قلوبهم للكلام اللي أنا هقوله ده. الكلام اللي أنا هقوله النهاردة كلام مهم جدا بيخص فترة الشباب، فترة ما قبل الزواج. ليه احنا بنتكلم ودايما نركز على النقط دي؟ مو علشان ما نجيش بمشاكل بعد كده وتقول لي يا سنه متطلقه بقالي شهر، انا عروسه شهر وطلعت طلقت بعد شهر من الزواج، او هو يقول لي انا قعدت سنه كابس على نفسي ومستحمل نفسي عشان بس مش عارفه ايه وصبرت عليها وفي الاخر خلاص ما تمش، هي حامل، طب انا هعمل ايه؟ يعني هو خلاص انتهت الحياه على كده. الحلقه بتاعت النهارده يا جماعه مهمه جدا جدا عشان اتلافى الصوره الوحشه اللي انا قلت لكم عليها من شويه. في البدايه برضو نحب ان احنا يعني نشكركم على تواصلكم وعلى الاسئله. النهارده انا يعني جاوبت على ناس كتيره جدا جدا في الاسئله اللي انتوا بعتينها. نقول تاني طريقة يعني التواصل معنا. احنا برنامجنا يا جماعة حد وثلاث وجمعة الساعة 4 بتوقيت القاهرة. طريقة التواصل انت بيظهر رقم قدامك على الشاشة بتبعت رسالة واتس اتصلوا بيا محتاجة اكلم الدكتورة وهو فريق العمل ان شاء الله يقوم يتصل بيك. يلا بينا ندخل على الحلقة الجميلة بتاعت النهاردة ونقول ايه هي الاسباب دي عنوان الحلقة اللي تخليني افسخ الخطوبة. بصوا يا جماعة هو حلو العنوان ده، انا حاسه ان العنوان ده كده ما كانش ينفع. مثلا ازاي احب خطيبي، ازاي اتعامل، طب لما يقول لي كذا مش عارفه ايه. هنعمل حلقه عن الحب اوعدكم يعني، ولكن تعالوا النهارده نقول ايه فعلا الاسباب اللي تخليني خلاص قررت ارتبط بفلانه وفعلا ارتبطت، بس انا سواء قاري فاتحه سواء متكلم ودخلنا بيت وبقى في جديه في الامر، عيله جابت عيله، ولا فعلا تمت خطوبه وبقى في شبكه وفي كلام او في خلاص داخلين على دخله وانا مش مرتاح، انا عايز افسخ سواء من عندها او من عنده. بصوا يا جماعه، اول حاجه اكبر خطا بيقع فيه كل مقبل على الزواج سقف التوقعات. سقف التوقعات العالي جدا، عارفه اسمها توقعات غير متوقعه. من ضمن الحاجات اللي انا نفسي يعني اقصلها معاكم في فتره الخطوبه، كل واحد فينا بيظهر ايه؟ بيظهر احسن ما فيه. هي بقى مش عارفه صوتها واطي وبتعمل ايه، وهو ما عرفش بيتكلم ازاي، ومبين بقى ان هو يعني ما شاء الله عليه الكريم اللي كل شويه نفسك في شوكولاته هجيب لك صندوق، مش عارفه نفسك في ايه، مش عارفه اعمل ايه. فكل واحد بيقول احسن ما فيه. انا عندي حاجه اسمها خماسيه الاختيار. ايه خماسيه الاختيار دي؟ كل خاطب ومخطوبه عندي حاجه اسمها خماسيه، مش الاختيار بمعنى ان دي الصفات لو لقيتها اختارها، لا، بس في حاجات اساسيه اسمها خماسيه. ركزي معايا. اول حاجه النظر. النظر ده يا جماعه كل واحد بيبقى متوقع يعني ان هو يشوف بقى عايزها بيضة وحمراء وخضراء وصفراء ومش عارفه عامله ازاي، فبيبقى عنده في النظره الاولى دي اللي بتاعت اول لقاء، لا انا عايزاك تركز، شكلها مقبول، ها طولها مناسب. تيجي البنت تقول لي يعني ايه قبول؟ بصي، قبول يعني انت متقبله انه يقرب منك. طيب في ارتياح للشكل، في ارتياح ان هو يقبلك. طب في ارتياح لطريقه الكلام، طريقه الاكل، طريقه الضحكه، طريقه مثلا تلاقي واحده مثلا تقول لك ايه انا لا انا لازم اتطلق واعمل، وفعلا كانت مشكله حقيقيه، اصله بياكل بطريقه مقززه جدا وبعدين بيطلع الاكل وبعدين الاكل بيجي وانا مش كده. طب ده بالنسبه للعروسه. بالنسبه للخاطب خلي بالك انت طبعا الشكل في قبول مبدئي يعني انت بترتاح له، انا ما اقدرش احكم عليك، انت اللي تحكم عليه، لان الجمال نسبي يا ابني. طولها مناسب ليك، مريحه، لونها مناسب، جسمها وحجمها مناسب ليك، عايز الطويل عايز القصير، يعني شوف انت عايز ايه. الحاجات دي احنا ما بنتكلمش فيها بس انت بتحطها في دماغك. لو انت مش مرتاح للامور دي عيد التفكير تاني، مش مرتاح خلاص، اصلا انت محدش هيجبرك على حاجه زي كده لان ده اختيارك انت. رقم 2 من الخماسية العقل يا جماعة، ده بيظهر من خلال ايه؟ الحوار في الكلام، طريقة حلل الأمور، المشاكل العامة طريقة تناوله فيها ازاي، منهجيته في اتخاذ القرار عاملة ازاي، ده طبعا مش متعرف من أول لقاء أبدا. طب بالنسبة للخاطئ، بص يا ابني، طريقة تفكيرها، عقلها، الحوار المباشر معاها، اسالها، افتح مواضيع عامه يا سيدي، افتح مواضيع تخصها، دخلت الكليه دي ليه؟ طيب انت حابه ايه؟ طب ليك اصحاب؟ طب اصحابك دي؟ طب اهتماماتك؟ اسالها عن نظرتها للزواج ومؤسسه الاسره عامله ازاي؟ اهدافها، طموحها. طبعا قياس مستوى الحوار وطريقه التفكير، اسلوب كلامها، طريقتها في الكلام مناسباك ولا لا؟ رقم 3 في الخماسيه القلب، ده مش بتاعنا ده بتاع ربنا وبيتحرك باذن الله سبحانه وتعالى، ملناش دعوه بيه، بس انت بتسال نفس في ميل، ها قلبك اتحرك تجاهها، هي في ارتياح مبدئي له، ها وحاسه بقى قلبي ابتدى يدق والكلام ده تمام. رقم 4 في الخماسيه الاستشاره، واحنا اتكلمنا على الاستشاره قبل كده وقلنا الاستشاره من مؤتمن ثقه انت تثقي في رايه، والاستخاره طبعا طلب العون من الله، افضل استخير لامتى يا استاذه؟ لحد ليله الدخله بستخير يا رب، ان كان خير قدمه وان كان شر كذا، واسال عون التوفيق من الله. ده القاعده، عارفه الارضيه اللي انا بقول دي خماسيه. طيب الكلام ده بيظهر من اول لقاء يا جماعه؟ لا طبعا. طب انا اعرف، هعرف احكم من مره واحده؟ لا، مفيش مانع لو انت عندك تردد، او لو انت عندك تردد في الامر ان انا اتساءل، او عندي تساؤل معين ان انا اطلب يا جماعه عايزه اقابلها تاني، عايزه اقعد معاها تاني، وانا عايزه اشوفه تاني، انا مش مرتاحه، تقولي لاهلك كده انا مش مرتاحه، في نقطه قالها كده مخوفاني بشكل الحياه قدام، عايزه اساله يقصد ايه بالحته دي، يعني انا هعمل ايه تحديدا، وخصوصا لو هو مثلا يقول لا ده احنا هنقعد في بيت عيله، لا احنا هنعمل كذا، في امور لازم تتقصر. التوضيح ده نطلب قعده تانية، مفيش مشاكل، ونزيل اي تساؤل جواكي وجواه. وانا من هنا يا جماعه بدعو اسره كل عروسه، ارجوكم ما تتعنتوش مع الخاطب لو طلب لقاء تاني، او ان هو ترفضوا المقابله. ليه يا ست هترفض؟ تقول لك هو محتاج يشوف. طب ما يشوفها، عايز يستفسر منها وانتم موجودين في ظلال قعده شرعيه، وانتم موجودين، ويسالها، هي تطمن في اختيار قرارها، وهو كمان يبقى مطمن للامور اللي هو عايز يتساءل فيها. مفيش مانع من التعارف في خلال الاحكام الشرعيه، تمام؟ تاني الضوابط الشرعيه والزيارات في وجود الاهل، مش انفتاح بقى وخلطبيطه بالصلصه وخروج عن الضوابط، والاهل هنا يتعنتوا وخايفين يقعوا في حرام. انا عايزه اقول لك دلوقتي ان بقى الانفتاح عادي جدا، يعني عادي بيتعامل معاها ويخرج معاها ويلمسها ويمسكها ويقبلها ويحضنها في الشارع، يقول لك اصل خطيبي. خطيب ايه يا بنتي؟ ده غريب عنك، مجرد وعد بالزواج. خلينا نتكلم عن الحدود دي بعد كده، ولكن هو بيعتبر غريب عنك، ولازم نراعي الحدود الشرعيه في الكلام، شكل الكلام. طيب الخاطب لما يجي يتكلم، انا مثلا في القعده الاولانيه وجايبه اتكلم عشان تكتشف ايه، خلي بالك انا بتكلم تحت مظله ايه، امتى افسخ، عندي مثلا مش عايزاه يتكلم بتعقيد، يعني بص تلاقي يعني الشباب متنشن كده، وبصي مع انه متكلم بره ومع اصحابه ومنفتح، بس جاي يتلخبط جاي بالكلام، وقاعد عايز يملي الشروط وعايز يحدد بقى ان هو له بطريقه رسميه كده، فيقولها بطريقه منفره، او يبقى في حده في الكلام او تسلط. لا، انا بقول لك ايه ده خالص، قول كلامك بهدوء خالص، قول شروطك بهدوء خالص، متطلباتك اللي انت عايزها في عروستك، اتكلم بمرونه، خلي كلامك لطيف وانت بتتكلم، قول اللي يعجبك واللي ما يعجبكش، وهي كمان لازم يبقى كذا ولازم يبقى، يقول انا اتخضيت، يعني هي بتقول كذا ومتطلباتها، انا حسيت ان انا مخضوض صراحه من اللي هي بتقوله ده. لا، خليكوا لطفاء في عرض الامور اللي انتم محتاجينها، مفيش مشاكل انك تقولوها، بس خليكوا لطفاء وانتم بتقولوها. طب هي الاسباب الحقيقيه بقى اللي هتدفعني فعلا؟ لا كده مع السلامه، يلا خلاص انا كده خلاص مش هقدر اكمل في الخطوبه دي. بصوا يا جماعه، اول حاجه يبقى جوه الخاطب او المخطوبه تردد في الاستمرار فيها، عندي تردد، شاكك ان انا ممكن استمر، لا حاسس ان انا مش هعرف اكمل في الموضوع ده ومش هعرف استمر. طيب مش مرتاح للمخطوبه، ولازم هي كمان يعني في الامر ده عندها هي نفسك، انا كمان مش مرتاحه له، متبادل الامر. بس خلوا بالكم في امور انا محتاجه اصلها في الموضوع ده. اول حاجه ان هو لازم يكون شخص سوي يا جماعه، ومتزن في اتخاذ قراراته، ومش بيكون هو اصلا شخصيه متردده في حياته وفي قراراته ومش عارف يحكم صح، نتيجه هو حياته كلها تردد، فالامر ده هو لا خايف ياخد قرار، يندم عليه وخايف كذا ومتردد ويسمع من الناس ومش عارفه يعمل ايه. لا، انا بتكلم عن شخصيه سويه بيعرف ياخد قرار، حكم اموره، شاف ايجابيات وشاف سلبيات، ويلا بينا انا هكمل او لا مش هكمل. لو هو شخصيه سويه وقرر انه ما يكملش، انا مش مرتاح، طيب اكمل ولا ساعتها؟ لا هي كمان قررت وبتقول انا مش مرتاح، انا مش فرحانه زي بقيه البنات، مش حاسه بفرحه، انا مش عارفه ايه. في ساعات كتيره جدا جدا يعني الولد بنقول لازم يكون ما بترددش، لكن البنت ما بتبقاش كده. بيبقى السبب مثلا يعني هي مش عايزه العريس، مش عشان هي مواصفاته وحشه ولا علشان هو لا لازم يترفض والكلام ده، لا هي بتقارنه بحد غيره، او خايفه من تجربه زواج نفسها هي شافتها مثلا، او لامر نفسي، او شافت حالات زواج فاشله قدامها، او مشاكل ما بين باباها ومامتها فرافضه منظومه الزواج وخايفه ده وحش، ده انا مش عايزه، انا مش مرتاحه، انا مش عارفه ايه. يبقى الاصل مش عشان هو فيه مواصفات كذا، هنا لازم افرق هي نفسخ ولا لا. لكن لا انا فاهمه وعايزه اتزوج وعندي حاله استقرار، وهو كمان عنده حاله اتزان، بس مش مرتاح الان ومش مبسوط. ما ينفعش. ليه؟ لانك بعد كده انت هتشوف بقى بتقول لها لا مش مرتاح، انا مش مرتاح لك من الاول، انت اصلا مالكيش، ويبقى في مشاكل نفسيه اسريه، وهيجي اطفال بعد كده، والسبب ان هو كان في البدايه مش مرتاح او هي في البدايه مش مرتاح. وكل خطا بقى يعني عايزه اقول لكم ان كل خطا هيحصل، مش انا قلت لكم، مش انا قلت لكم ما تكملوش الجوازه دي، الجوازه دي انا مش مبسوطه منها. رقم اتنين في الاسباب اللي تخليني اسيب واقول فركشه، الاختلاف الديني والاخلاقي بين المخطوبين الاثنين. بص يا جماعه، مش من السهل تغيير الطرف الاخر اللي انت بتحبه واللي انت عايزه. كتير جدا جدا بيوعدها قبل الجواز هسيب التدخين، والله مش هدخن، وتبص تلاقيه بعد الزواج مازال بيدخن. هي كمان كتير جدا جدا بتوعده ان هي هتحجب، هبطل البس بناطيل، هشيل المكياج، مش هتمكيج، مش هحط برفانات، الحاجات دي، وبعد كده بتسيب ما بتلتزمش. النقطه دي مهمه جدا جدا، وبتبقى سبب خلافات كتيره جدا جدا ومشاكل، خاصه لو كل واحد فيهم متربي على اخلاق معينه، تربيه معينه، بيبقى صعب جدا التغيير. وخاصه اسمعي واسمع، خاصه لو كانت كبائر زي ترك الصلاة، مش مصلي، بيكذب، أو هي بتكذب، لأ لأ خالص خالص، حياتك كلها تبقى مبنية على كده. التكبر، عقوق الوالدين والعلاقة السيئة بالأب والأم والعيلة ككل، لأ سيبي. طيب، أو هو كمان نفس الكلام، لأ. من الحاجات اللي أنا أسيبها أو أشوفها ساعة ما أشوفها أسيب وأقرر الفسخ، إن كل طرف يكتشف في الآخر إنه ما بيتحملش مسؤولية. لو راجل، لو الخاطب او العريس ما بيتحملش مسؤوليه، بيجيب لي زوج ايه؟ اتكالي. الزوج الاتكالي يطلع لي ايه؟ يطلع لي زوجه مسترجله، فاقده الانوثه، زوجه اتكاليه، لا تراعي يعني الزوج هو اللي بيبقى كده سايبها زوجه مسترجله، هي اللي بتقوم بكل حاجه، هي اللي كذا، فقدت انوثتها. طيب ولو الزوجه هي اللي اتكاليه وما بتتراعيش المسؤوليات اللي عليها، لا تجاه زوجها ولا اولادها في المستقبل، نايمه 12 ساعه، امها اللي بتعمل لها الامور، جايبه مش عارفه مين، هو اللي عايشه على الدليفري، ما بتطبخش رز حتى ابسط الاشياء، ما بتعرفش، لا يبقى خلي بالك وحط نقط. والله اسمع في النقطه دي، لو هي قررت لا انا فعلا محتاجه اتغير وان شاء الله بتعلم وابقى كويسه، خلاص تمام، ادام الشخص من جواه قرر يتغير. او هو لا انا بس كنت كده الوحيد الكبير المدلل اللي مش عارفه على بنات اللي ايه اللي عنده اللي كل حاجه عايزها بتتجاب له، لا ما، لكن لو هو لا فعلا انا ابتديت اخد خطوات وابتديت ان انا فعلا اعتمد والكلام ده، علشان ما اقعدش اربي طفل واربي زوج، يعني الدنيا مش ناقصه. يعني النقطه رقم 4، ان احد الطرفين سواء الخاطب او المخطوب بيبقى مريض نفسيا، عنده مرض في العيله مثلا، وسواس قهري، انفصام، ساعات بتبقى حالات كبت شديده جدا، انفصال في الشخصيه دوت، الحالات دي بيتم فيها الطلاق بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنه، ونتيجه انهم اكتشفوا المرض يعني بعد ما تزوجوا. وللاسف يا جماعه بيبقى فيه لازم امانه في القول، امانه، وانا جاي بجمع المعلومات، مهم جدا جدا في فتره الخطوبه ان انا اجمع المعلومات واشوف فعلا عشان اعرف اخد قرار صحيح، هو فعلا هي كذا، هي ما اجيش اكتشف حاجه عنها وعن عيلتها بعد قرار الزواج. النقطه رقم 5 يا جماعه، بتبقى يعني كل واحد فينا مختلف في نظرته للمستقبل، في اختلاف بيني وما بين، تفاوت عقلي، تفاوت ثقافي بين الطرفين. الحل يبقى في حوار كده في فتره الخطوبه، كل واحد يجيب التاني كده، اتحاور حوالين ايه؟ المستقبل التعليمي، السكني، المادي، الوظيفي، يعني باختصار كده انت وانت شايفه حياتك ايه، وشايفه حياتك وبيتك وزواجك شكله ايه في المستقبل. بصوا يا جماعه، هنا في نقطه ما بين اللي انا بقوله وحاجه تانية عكسها تماما، شعره ما بينهم. حالات كتيره جدا الحوار طبعا بيفيد، بس لو احد الطرفين ممكن يكون اقل تعليما وثقافه من الاخر، لكن عنده طموح مجتهد عاوز يعمل حاجه ويحقق حاجه فعلا في مستقبله. اعرف كتير جدا جدا من الناس اتعلم، يعني سواء عايز يتعلم اكتر او كده، عن اعرف شاب مؤهله متوسط وما شاء الله ما شاء الله عليه، هو معاه دكتوراه حاليا استاذيه، وكل وده طبعا كله عمله بعد الزواج، كل كتاب بيالفه بيكتب شكر خاص لزوجته. واعرف شابه برده كانت مش مكمله تعليمها وزوجها تعاون معاها وهي الان خريجه كليه هندسه. الحوار ومدى تقبل اللي قدامي، تعالوا بعد الفاصل نكمل ايه بقيه الاسباب اللي تخليني فعلا افسخ الخطوبه واقول لا انا هنا كده خلاص محتاج فعلا انهي العلاقه ديت. تابعوني بعد الفاصل نكمل النقاط، اوعوا تروحوا في اي حته. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل نقاط مهمة جدا جدا لكل خاطب ولكل مخطوبة، امتى اكمل في الخطوبة وامتى افصل وامتى اقول لا. عند النقطة رقم 6 يا جماعة أنا بقول النظرة السيئة لجنس الآخر. يعني إيه؟ يعني تلاقي شاب موروث الثقافي وفكره كده بينتقص من المرأة بصفة عامة، هي تفهم إيه؟ أنت تعرفي حاجة، عدي عدي خليكي في بصلك وتومك، إيه؟ بينظر لها نظرة دونية، مع إن المرأة لها رأي ولها مشورة اعتد بها النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، ولولا رأيها لهلك القوم. إيه البنت برضو ممكن تكون يعني بتحتقر الشاب، مثلا تقول لك لا ما بيفهموش، معظمهم أغبياء، ده تافه او فكره مش عارف عامل ازاي، وبتتكلم برضو باستعلاء، بس ده قليل عايز اقول لكم. يعني ليه بقى؟ نتيجه انها شايفه ممكن ظلم كبير جدا جدا على واقع نساء محيطها في بيئتها في مكتف اسرتها في المحيط اللي هي فيه، فبتاخد اتجاه معاكس شويه. وطبعا كلا الحالتين بيبقى صعب التكمله الا اذا قرر احد الطرفين هو يتغير، خلاف كده لا. يبقى انا من جوايا لا اتغير، لا ده هو زي الفل، ده ود 10 على 10، ايه ده؟ وبعدين ده جالي، ده دنيا الدنيا والاخره، ده او هو نفس الكلام، لا ده طلعت حاجه مختلفه. وده طبعا القرار بيبقى داخلي فيبقى سهل التغيير. النقطه رقم 7 الغيره المفرطه والشك المبالغ فيه، خنقه عارفه كده، بتبقى للراجل خنقه كده وللمراه نفس الكلام. يعني المفروض هي في بيت اهلها وانت ارتضيت البيت ده، ارتضيت الاسره، اب وام محترمين، هي فتاه محترم، يبقى مجرد الاطمئنان، مش بتصرف بقى كزوج ولازم تقولي لي ولازم تستاذن ولازم يا ابني لا، انت في مرحله خطوبه بقى ابوها هو الولي، ابوها هو القيم عليها. ممكن من باب الادب والحاجه انت تعرف طب كذا، طب انت روحتي، طب مش حاجات بسيطه، وفي وجود الاهل مفيش تحكم في الفتره دي. هي برضو عشان ما تتخنقش برضو ممكن هي تبقى عندها غيره مفرطه، انت فين كنت فين، ما ردتش ليه، انت شفت رسالتي، لا لا لا ده انت كنت اونلاين ما ردتش عليا ليه، بص اصل المفروض انت مش عارفه بتعمل ايه من نفسك، ما انت لو ما فهمتش ما تبقاش فاهم في الكلام ده، وفلانه عملت لك لايك ليه، مين معاك في الشغل، مين طبعا الحاجات دي. بصوا كده يعني يلا كده مره وفي مره في مره، في البدايه بيفسروها حب بس بعد كده فعلا سواء رجل او مراه بيتخنق من الفوكس الشديد اللي عليه ده. طيب نقطه كمان، نقطه حب التملك والتسلط، النقطه ديت بتبقى صفه سيئه جدا جدا، بتسيب مشاكل كبيره جدا جدا، بتسبب في الانفصال، كل واحد ينفصل، وخصوصا الرجاله. الراجل ما بيحبش الست اللي بيشوفها متحكمه، اللي عايزه سيطره، عايزها اللي بتشعر انها يعني عايزه تمتلكني، هي بتحبني بس عايزه تمتلكني، انا مش حابب كده. في نقطة برضو خطيرة من الحاجات اللي تخليني، يعني فاضلي نقطتين بس اخلصهم وناخد اتصال. نقطة الأنانية، حاضر، نقطة الأنانية والتكبر والغرور، قلنا لما يبقى الصفات التلاتة دي عارفة انتوا كده اسمه خليط، خليط السم القنبلة الموقوتة، أناني، متسلط، متكبر، الحاجات دي طبعا ما ينفعش تكون صفات موجودة لأنها بتنفر اللي قدامي. كل حاجة عايزها لنفسه، حتى الحاجة اللي في إيدك عايزها لنفسه، مش حتى يشاركك فيها، لا أنت حتة وأنا حتة أو نقصم أو كذا أو مش عارفة نروح فين، أحب لك الخير، لا حتى اللي مع الآخر سواء معاه أو معارك شايف له أنا ليا الحق ان انا في الحاجه ديت وانا كنت استحقها، وظيفه بقى، مكانه، مش عارفه ايه، حاجه خاصه جات لك ليكي انت، اناني، عايز كل حاجه لنفسه، متكبر، فاقد ثقه، مغرور، ده ما ينفعش سواء في البنت او في الولد، سواء في الخطب او المخطوب. عارفين الطاووس واللي حواليها كلهم عناكب سودا، انا الطاووس لكن كل كده. اخر حاجه يا جماعه الكذب والهوائيه والتفاهه والفراغ، الكذاب لأ، الكذابة لأ، لأن دي من الكبائر، إلا إذا قرر إن هو يتوب ويتغير. الهوائي، يا سلام، ده النهارده بحبك، بكره منكد عليكي وعلى اللي هيتشدد لك. وهي نفس الكلام، ايه يا بنتي، ما احنا كنا كويسين من ساعه، في ايه اللي جرالك؟ قفلت ايه؟ طب ايه ما عارفه انت، الهوائي اللي كل شويه بحال، التفاهه في الكلام، تحس ان فراغ، عارفه، الخواء فكري وعاطفي داخلي مش موجود، يعني فاضيه. او هو كمان يعني بتقول لك ما عندوش حاجه، مش شايفه له طموح، هو بس عايش اله، شغل بيت بتاعه، والناس بتتجوز فخلاص. من الحاجات ديت بيبقى فيها تفكير. انا عايزه العشر نقاط دولت انتوا تجيبوهم تاني، لان ده تقريبا بتاع حوالي، يعني على الخاص بتاع حوالي 200 سؤال، وعلى الرسائل الصفحه كتير جدا جدا. ايه الحاجات اللي تخليني فعلا اخد قرار؟ فضل اسبوع على الدخله وانا محتاج اخد قرار. ادعو الله سبحانه وتعالى نكون وفينا، وان شاء الله على مدار كل حلقه هحاول اخد سؤال من الاسئله اللي ممكن تتعرض لها في فتره الخطوبه. امها متسلطه، ها هي طيبه وزي الفل، لكن امها متسلطه، اكمل الجوازه ولا لا؟ بيقول لي ان انا هاخد مرتبك، او احنا نقسم الامر ده اعمل فيه. ان شاء الله كل مره هناخد حاجه مع سلسله التربيه او سلسله الاسره اللي احنا ماشيين فيها، ونحاول ان احنا نجاوبوكوا عليها. عايزه اخد شويه اسئله من الاسئله الجميله طبعا اللي احنا يعني مؤجلينها بقالنا، مش عايزه اقول لكم شوفوا قد ايه الاسئله عندنا. ايه؟ رسالة بتشكر فينا ما شاء الله، بتقول حقيقة سلام عليكم، أنا ما عنديش سؤال ولا مشكلة عشان أقولها، لكن عندي شعور بالامتنان ناحية الدكتورة هالة والبرنامج كبير جدا. ألف شكر ليكي، لدرجة أني بقيت أحلم بيك. والله كويس، احلمي بيا ودايما. لا بتحلمش بالرجال خالص. الله يبارك لها، يا رب أتمنى أنها تقرأ الرسالة دي، احنا قرأناها وقلناها على الهواء. أسلوبها السلس الجميل، شكرا، جزاك الله خيرا، بيخلي البيت كله قاعد يسمعها. أهم حاجة البيت يسمع وينفذ وإعجاب رغم اختلاف الأشخاص وفروقهم، وده المستهدف يا بنتي. احنا بنخاطب الأسرة كلها بجميع أطيافها، أتمنى البرنامج يكبر أكتر، أهم حاجة يكبر عند ربنا سبحانه وتعالى، والدعاية له تزيد أكتر. أنا بحب دكتورة هوا قلوي، زينب من بني سويف. شكرا ليك يا زينب، ولرسالتك الجميلة الجميلة اللي بتدلنا روح وبتدلنا أمل. بصوا يا جماعة، أنا عندي مجموعة أسئلة متأخرة، تمام؟ وعندي أسئلة حديثة، خلينا ناخد واحد من هنا واحد من هنا علشان ما الناس ما تزعلش يعني. خلينا نبتدي بالسؤال الأولاني دوت، هو سؤال كبير. السؤال بتقول: معك أختك في الله، أم خالد من المنيا، لدي مشكلة تكاد تكون في سبب في خراب بيتي، بس قبل ما أقص عليك مشكلتي لدي سؤال: هل الدين أعطى الحق للزوج أنه يرضي أمه على حساب زوجته، ويرضي على حساب ويرضي اخته ايضا على حساب زوجته؟ وابتدت تحكي المشكله. المشكله تقريبا بتاع حوالي زي ما انتم شايفين 4 صفحات. مفادها طبعا انا بقرا المشاكل علشان اعرف يعني ايه، اطلع اقول لكم المختصر المفيد عشان ما نضيعش وقت ونستفيد. بصوا يا جماعه، انكار مشكله ان في حما دوت مش حل، لا، هو في حما ماشي، وفي حما سويه جدا وما شاء الله، عارفه، تصحى الفجريه وتقول لي تعالي فرضك يا بنية والحاجات الجميله دي، وفي حما تعين على الطاعه، وفي حما تساعدك تقول لك هاتي عندك امتحانات، طب عندك كذا، هاتي ابنك عبال ما تجيبي، مش عارف، لا براحتك، وتيجي على ابنها بالراحه عليها شويه، في كده. وفي النوع الثاني، وفي فعلا حما المتسلطه، الحما اللي غيره جدا، يعني تعمل مشكله مع مرات ابنها، انت جبت لها عبايه مش عارفه لونها ايه، وجبت لي واحده لونها اغمق، هو انا ليه مش صغيره تجيب لي زيها لون فوشيا واحمر كده زي ما جبت لها مش عارفه ايه. في انكار المشكله ما يساعدنيش في الحل، فما جيش عشان انا اقول ايه، لا، ما انا اساعد على استقرار الاسره واساعد على مش عارفه ايه، فانا انكر خطا. احنا في مشكله، وفي مشكله في معظم البيوت، تكاد معديه 50% من البيوت، ان في حما مسببه قلق، او في اخت زوج مسببه قلق. بصوا، اول كلامي للزوج، اولا لازم تعرف ان زوجتك دي كرامتها من كرامتك، ده رقم واحد. رقم اتنين، تسأل شرعا عن ما استرعاك الله عليها، مأكلها مشربها، مأمنها، وانك انت يعني تأمن لها المكان اللي هي فيه تعيش فيه حياة كريمة كإنسانة. امك طبعا، ثم امك، ثلاثة، امك انت مطالب فرضا عليك إن برها لحد الاخر، ودي الوصيه كانت من النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثا، ومن الله سبحانه وتعالى، امر لا تعبدوا الا اياها، وبعديها على طول وبالوالدين احسانا. يبقى انت مطالب بالامر. ازاي اعمل؟ ازاي تعمل المعادله الصعبه دي؟ عارفه انت الميزان اللي هنا؟ طب زوجتي، طب امي. هي لو زوجتك عارفه حدود الله سبحانه وتعالى مش هتعمل مشاكل. بصوا يا جماعه، لكل زوجه مش هتيجي تغيري ست كبيره بقت في الستينات والسبعينات. صعب انك تغير، لكن ايه السهل؟ ايه سهل؟ ان انا اتعايش مع الامر، الا اذا وجد اهانه. يعني ما تجيش حما بتقولها جابت اللي مش عارفه ايه ومقشه وكسرتها على وبتضربني، ولا اخت زوجي ما اعرفش خدت ايه وطلعت ايه في الشقه ومش عارفه خدت ايه ولقيتها لابساه بدون اذن. لا، في حقوق خاصه وفي امور خاصه يجب الا تتعداها. ده بالنسبه للزوجه. يبقى انا بتعامل بالحسنى الا اذا تعدى الامر حاجه كده. اشهد الناس، اشهد حماكي، اشهد حد مؤتمن، جدتهم، خالتهم، عمتهم، في محيطهم الاول. مش بحب الاول المشاكل تطلع لعيلتك انت، لانهم طبعا هيبقوا حاميين قوي والدنيا هتكبر. فخليها في محيطه الاول، بتكلميه الاول مره واتنين، بتدعي الله سبحانه وتعالى، بتوجه لهم انا لا اقبل الاهانه، انا ما بحبش الالفاظ والشتايم، تشتموني ليه؟ انا ليه اهلي كويسين وانا بنت ناس متربيه. ما بحبش التعدي في الالفاظ في الحوار. كل واحد له حقوق. زي ما بتحترم اللي قدامك، انا اكبر اللي قدامي انه يحترمني. ده نقطة. النقطة الثانية، للمرأة ذمة مالية خاصة. المشكلة بقى بتاعتنا، للمرأة ذمة مالية خاصة. الذمة المالية الخاصة بتاعتها ما ينفعش انك انت تاخد منها عشان تدي اختك، تمام؟ وما ينفعش تاخد من شغلها وتعبها وهي طول النهار بره علشان تدي امك، الا بالحسنى منها، ان هي عملت كده عن طيب خاطر. لكن لا، وغصب عنك وهاتي ذهبك ليه يعني، وهاتي مش عارفه ايه. طب هي بتجيب علشان يبقى مش الشبكه اللي انت جايبها يعني، ده هي جابته من شغلها، ليه تاخده وليه تجبرها وليه تسرقه الحاجه من يعني؟ ده ما يصحش. ادعو الله سبحانه وتعالى انك تكون قاعد وسامعني، اتق الله في زوجتك، عاملها بالحسنى. في حموات كذا، انت مطالب ببر امك، ولكن كرامه زوجتك من كرامتك. ارجو ان انا اكون اجبت على السؤال اجابه وافيه. عندي اتصالات. تمام، طب ناخد اول اتصال معنا. إسراء من أسيوط، سلام عليكم يا إسراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حبيبتي، أنا سامعاكي، تفضلي. إزي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا جميل. اسمعيني بس من التليفون. عندك 20 سنة؟ جميل. 22 سنة. اتنين، حلو برضو، لسه في المرحلة الكيوت يعني. ماشي. أنا كنت مخطوبة لواحد عنده 36 سنة. عنده 36؟ كان متجوز ل10 سنين. من بعدين بفترة الحمد لله ربنا بعاد عنه الموضوع، انتهى واتفركش لي 4 شهور. تمام؟ سامعاني حضرتك؟ سامعاكي. فركشتي بعد 4 شهور. ها، دلوقتي انا بحاول اكلمه ومش قادره انساه. مين يعني كان سبب حيلك؟ انا عندي حاله نفسيه كده بسبب الموضوع. مين سبب الخطوبه؟ مين سبب الفسخ؟ اسمعيني يا اسراء، مين سبب الفسخ؟ يعني الفسخ كان من عنده ولا من عندك ولا ايه؟ هو عشان كان متجوز ل10 سنين، ويعني حاول فهمني دايما ان هو مش هيسيبني حتى لو حصل ايه، وان مهما مراتي حملت سواء قبل ما ندخل او بعد ما ندخل مش هتفرق معاه. بس فجأة بعد ما مراتي حملت بعد 10 سنين، يعني قدر الله، انفصل عني. يعني يا رب ربنا، انا كنت فجأة معاه من البداية. يعني هو استني بس عشان افهم، عشان انت بس الصوت عندي بيقطع، عشان افهم. هو متزوج من واحده ما كانتش بتخلف، وبعدين خلفت بعد 10 سنين فسابك؟ بس هو كان فاهمني من الاول ان هو مش هيسيبني، وكان سابق معايا وانا كنت سابقه. بس وقدر ربنا اني بعد 10 سنين مراته تخلف، وانا الموضوع ما كانش فارق معايا، بس هو اللي سابني. طيب المشكله فين بقى؟ ان انت متعلقه بيه دلوقتي. ودايما كنت بحاول اتصل بيه واكلمه، ودلوقتي انا حاسه ان انا تعبانه ومش قادره انساه وخايفه. يعني انا راجع قضاء الله الحمد لله، بس انا مش عارفه. طيب اسمعيني، انا بعمله ده حرام ولا لا؟ هقول لك اسمعيني. طبعا هي ادم يعني كانت خطوبه، فاحنا مش هنقدر نلوم قوي في الموضوع دوت معاه. لكن لو هو كان عاقد كنا هنلوم جامد جدا جدا، لان دي بنت ناس ودي بنت ناس. وانت دخلت بيت هنا ودخلت بيت هنا، لكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. انا عايزه اكلمك انت، بص يا اسراء حبيبتي، موضوع العلاقات وتعلق القلوب، هي المشكله ايه؟ حتى والله بنخاطب ونحاول نفهم الشباب كده والرجاله كده، البنات على فكره قلبها رهيف جدا، يعني مساعد بس ما تقول لها كذا وحست ان هي خلاص ارتبطت بيك، قلبها بيبقى رهيف جدا، عامل زي ورقه الورد الناعمه جدا الخفيفه جدا الشفافه جدا، فاي حاجه فيها يا اما بتدبل يا اما بتبوظ يا اما خلاص ريحتها بتروح وبتدبل زي صوت يعني المتصله، صوتها منكسر جدا. خليني اخاطبك، لعله خير، اسمعي تاني مني، لعله خير، والله يا بنتي لا تعلمي ايه اللي كان هيحصل، قدر الله ليكي. بتقولي انا عارفه ان ده قدر ربنا وده خير، يبقى لازم اؤمن بكده، قدر الله كله خير، الله اعلم كان هيحصل ايه وكان تبقي معاه ايه اللي هيجرى وكان هيبقى مثلا في حاجه او الله اعلم، هو ده الخير، بس احنا اللي عينينا دي ما بتجيبش الا تحت رجلينا، ما بنبقاش شايفين قدام بتاع حوالي مترين ثلاثة حتى، لكن لما اشوف حكمة الله من الامر ده وحكمة ربنا ان ده حصل، قلبي بيرتاح وببقى مبسوطة كده واقول الحمد لله يا رب، والله الحمد لله، ولعل الله عز وجل بين لك ده، ده هو خلف معاكي، بتقول وعدني وقال وخلف معاكي وخلاص وما قدرتش ومراته حملت وكان بيتزوج عشان الخلفه والمسبب راح وانتهى، والحمد لله، الحمد لله ان ربنا جعلك سبب، وان الحمد لله ان هي يعني كنت كده في الطريق، والحمد لله هي هتبقى فرحانه بيه، رجع لها سبب مش عارفه ايه، والحمد لله رب العالمين. بص حبيبتي، عارفه ليه؟ عشان ليه؟ عشان لما يجي لك اللي يعرف قيمتك واللي يطلبك صح واللي يبقى فعلا متفاني في حبك ويبقى مشاعره كلها ليكي تقولوا لك الحمد يا رب، ما انت ربك سايبتين كده الحمد لله انا ما حصلش النصيب ده عشان اشوف النصيب الجميل ده، لما تحمدي ربنا ساعتها تفتكري، ابقى افتكريني وادعي لي لان قدر الله كله خير. ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا اكون اجبت عليكي اجابه تريح قلبك شويه. حرام ولا لا؟ طبعا يعني انت بتقولي حرام، لا، التفكير في الامر اللي بيطلع على الجوارح وحسب عنه، لكن طول ما هو في قلبي واستغفر ربنا وادفع الامر الله عز وجل يدفعه عني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فالهدى من الله سبحانه وتعالى بدفع الامر، ده كلام ابن القيم، لكن لو طلع على الجوارح هحاول اكلمه هحاول اتصل بيه، ده خطا، يبقى اللي في القلب اللي هو اللي انا بدفعه ده الجوارح نفذته، فاحاسب على فعل الايه الجوارح. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالهدايه، عليك بالدعاء دايما ان ربنا يحفظ قلبك ويجعلك من الصالحات، اللهم امين، وارزقك بقى ايه زي الليسته بتاعتنا، التقي النقي القران الرباني، قولي امين وبيفرحيني لو اتخطبتي. معانا اتصال ولا ناخد سؤال؟ معانا ام بسمه من السعوديه، سلام عليكم يا ام بسمه، يجعل حياتك كلها بسمات، اتفضلي. راح الاتصال؟ ابو بسمه مشي. طب تمام، ناخد سؤال من معانا. السلام عليكم استاذه هاله، انا كلمت حضرتك قبل كده في مشكله خاصه بابي وامي، انه بيكلم نساء في التليفون وبيعدهم بوعود وخلافه، بس المشكله ان ده بيأثر على حياتنا احنا، لان انا واخواتي الكبار متجوزين بنات، المشكلة ان اختي الصغيرة دلوقتي مكتوب كتابها، وللأسف الموضوع بتاعها واقف على الطلاق بسبب حوارات مع ابي، من ابي مع خطيبها، فارجو من حضرتك الرد. ممكن اتكلم حضرتك؟ طب انا هو يعني بقول لك اهو، لان اختي مترددة في الموضوع وعايزة تنهي الخطوبة معاه او كتب الكتاب بمعنى اصح. بص حبيبتي، مشاكل الأب ومعصيه الله عز وجل هو اللي يحاسب عليها، احنا مأمورين بالبر مهما كان، وإن ظلماك وإن ظلماك وإن ظلماك، احنا مأمورين بالبر لأقصى درجة طالما ما بيأمرنيش بمعصية، المعصية بتاعته عند الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسبه مش احنا. طب ما ده بينعكس علينا هنا الغلط بقى، نقول له والله يا أبي علاقتك الغرامية والدنيا الدنجوان اللي انت فاتحها دي مأثرة علينا وعلى بيوتنا، وجوازنا لو عرفوا حاجة زي كده مش عايزة أقولك البنت بتتبهدل ازاي، لو كان ليها عند أبوها أو أمها يعني مشاكل من هذا النوع زوجها بيعايرها، والله لو قايم يعني نايم على السجادة قايم كذا وبتاع هيجي فلتة من الفلتات تروح يدوري على أبوكي، واحنا مش عايزين نأذي البنات بحاجه زي كده، ابو البنات دايما بيبقى يعني حريص جدا على نفسه في تصرفاته عشان خاطر بناته وعشان خاطر البيت، ودي وصيه. طيب نعمل معاه ايه؟ النصح، والله يا ابي هذا حرام، هذا لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى، امر العلاقات ده بيجيب الفقر في قلب البيت وبيجيب كذا وبيجيب كذا، وانت شايف امي، وامي لو عرفت، وامي عرفت يعني انا لو يعني عايزه اقول بس نفسها تبقى صعبه جدا ان الزوجه تعرف ان زوجها بعد كبر السن ده على علاقه بنساء مش بواحده، بنساء. طيب في علاج، في علاج بس يعني ده مش مجاله. خلينا في فختك اللي المشكله اللي انت بعتها عايزه تفسخ. ليه تفسخ يا حبيبتي؟ احنا قلنا المشكله بينه خطيبك او اللي كاتب كتابك دوت وبين باباكي. حاولي تهدي الامر وتدخلي والدتك، خالك، عمك، جدك، حد من الكبار في قلب العيله. والله يا جماعه والدي كذا كذا كذا. ما يمكن والدك عنده حق. بصي دايما بيبقى الراجل هو مش موضع ثقه. ايوه ماشي مش موضع ثقه، بس مش هيرميكي، ده ابوكي. مش اصل هو بيعمل وبيعمل، مش هناخد منه نصيحه. ايوه بس هو بيبقى له نظره، بيبقى شايف. الاب والاخ دايما الرجاله بتوع عيلتك بيبقى لهم نظره في الراجل اللي جاي. راجل يعرف الراجل اللي زيه. اه لا كذا، لا مش عاجبني كذا، ما يمكن كذا، لا طب ظلمه. خلاص يبقى احنا نحكم حد مؤتمن سوي ويشوف الامر ده ازاي. يقنع والدك بالحسنى كده، مفيش داعي تفسخي ومفيش داعي تسيبيه ومفيش داعي يتحكى. يعني اللي عرفه بطريق القدر عن والدك خلاص انتهينا. انا ادعو سبحانه وتعالى ما يعرفش، عرف عن طريق. لكن انا ما احكيش، انا ما احكيش واقول ده كذا وده كذا وكذا، واهتك ستر بيتي بنفسي. ودي اسرار بيوت. نصيحتي ليها ما تفسخيش، حاولي حكمي حد مؤتمن عشان الامر ما يعني ايه ما يزيدش، وخساره قدام راجل مؤتمن. لكن لو هو فيه حاجات فعلا حقيقيه لا، يبقى استخيري قبل ما تاخدي قرار. السلام عليكم، معاكي فلانه من المغرب، عندي مشكله زوجيه. شو تعمل المراه لما تطلب زوجها اي طلب، اقصد بطلب ياذن لها بالسفر او الذهاب لحفله او خروج فسحه مع اخواتها وهي لا تلزمه بالمصاريف، انا بشتغل ومستقله عنه ماديا. بيقول لا، ويكون رده حقي في قول لا، لو مو عاجبك روحي اتطلقي. لا يفتح باب الحوار سوى كلمه لا وطلب الطلاق للعلاقه. احنا متجوزين 10 سنين وفي 2 اطفال. بصوا يا جماعه، موضوع طاعه الزوج، طبعا احنا قلنا الطاعه طاعه ملزمه لكل زوجه، لا يكتمل ايمان المراه حتى تؤدي حق زوجها كله. مين الزوج ده بقى اللي انا مش هقوله لا؟ ما هم لما يجي يقول لي ما تخرجيش هو حقه. بس في اسلوب انت يعني، معلش خلوني اتكلم بصراحه، كل ست عارفه مفتاح زوجها ايه، كل ست عارفه ازاي تاخد حباب النن العين اللي جوه القلب السويداء من قلب زوجها وعقله وكل حاجه، من مخه كمان بتطلع كل حاجه. فاحنا كل زوجه عارفه مفتاح زوجها ايه. يعني انا بدي اخرج مثلا مع صاحباتي، طيب يوم كتبت خلاص مش هتخرجها، طب تعالى خرجني بقى، تعالى خرجني بقى وشوف مش عارفه الخروجه هتكلف كام وهعمل معاك ايه وسوي. لازم يبقى في نوع من انواع حتى ولو يوم في الشهر لها مع صاحباتها كده. طب ما وافقش لا حق الطاعه. عشان كده، عشان كده انا بعمل حلقات الخطوبه والزواج ليه؟ ها؟ علشان انت من البدايه هو مين ده اللي هقول له حاضر في كل حاجه؟ لازم يبقى سوي الفكر. طب اساليه، اقعدي معاه، انت ليه بتقول لا؟ هل مثلا انت هل برجع بترجع متاخر؟ هل مثلا بتاثري في البيت اليوم اللي بتخرجي فيه مثلا؟ هل ما بتديلوش؟ لا يعني يوم تبقى انت مظبطه انت مع صحابك مثلا خارج وانا كمان مع صحباتي، او ازواج دول مع يعني دول ازواجهم ودول زوجات واحنا ناخد الحريم وانت تاخد الرجال. يعني في طرق كتيره جدا جدا. لكن موضوع الطلاق والكلام ده على حاجه زي كده سهل الحوار فيها والحل، انا بتهيألي ان ده مش صح خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى يبصرك بالخير وتكوني فعلا سمعتي الاجابه. عايزين ناخد بس بدل الاسئله الكبيره دي، معانا اتصال ولا نكملوا اسئله؟ نكملوا اسئله. طيب انا عندي السلام عليكم، والله انا عندي مشكله، عندي اختي الصغيره بتشتم اي حد، بابا ماما، هي كان معاها توأم وترتيبها الاخير في اخواتها، وكمان خلقها ضيق وبتغير على ماما جدا من بابا، ومش عارفين نعمل معاها ايه مع ان الكل بيعملها كويس. يا ريت ترد عليا عشان هي مش صغيره، عندها 14 سنه. طب تمام 14 سنه. بصوا يا جماعه السن ده بيبقى سن متقلب جدا جدا، وتبقي دي مرحله، عارفين مرحله المراهقه المتوسطه، وبيبقوا يعني بص عايزين يثبتوا نفسهم. معاها توأم ولد، معاها توأم بنت. طبعا البنت لو كان مع بنت كان هيختلف الامر وكان هيبقى الدنيا سلسه شويه، لكن مع ولد اسهل على فكره، اسهل لان هو له اتجاهات وهي لها اتجاهات، مش هتحسب غير ان حد هياخد حد منها. الصغير دايما بيبقى مدلل وبيبقى شايف ان انا اللي على الحجر اخر العنقود يعني. لكن طبعا موضوع الالفاظ والكلام ده حزم في البيت. احنا قلنا في التربيه حاجه اسمها قوانين، والقوانين ديت بتقول ان انا ما ينفعش تعمل كده، ما ينفعش تطلع اللفظ الفلاني. اقف 14 سنه يعني فاهمه ومدركه ان اللفظ ده كذا، بس ما تجيش التوجيه منك انت كاختها. تمام ابعدوا انتوا عن القصه دي شويه عشان هي ما تعنتش. يجي التوجيه من مين؟ بيجي من ابي وامي. التوجيه من الاب والام، والامر يعني بيبقى ايه، مش برضه بشده وكذا، لا شوف الالفاظ. مين في البيت بيشتم؟ هل هي بتحاكي مين من صحابها؟ يبقى غير الصحبه، يبقى عندي صحبه، عندي بيت، عندي قوانين انا بلتزم بيها، وطبعا الدعاء من الاب والام، لكن ابعدوا عن انكم توجهوها بعنف. معانا اتصال مين؟ ام حفصه من القليوبيه. السلام عليكم يا ام حفصه. وعليكم السلام، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا كنت عاوز استشير حضرتك، يعني شكرا. انا متجوزه ليا 9 سنين. تمام. ومعايا 3 اولاد. الله يبارك لك فيهم يا. انا من اول يوم جواز وانا بحاول احتوي زوجي واتعامل معاه معامله كويسه جدا، لدرجه ان انا كنت بقول حاضر نعم حاضر نعم في كل الامور. لما جيت بعد 9 سنين ابدا اتحاور معاه في بعض الامور، ليه مضايقاني؟ ليه بتعمل كده؟ ليه مثلا؟ هو مشكلته العجيبه انه مش عاوزني اخرج بره البيت. خرجت اروح عند والدتي بعد فتره طويله، من ناحيه اهله كل حاجه حلوه، خروج مع اختي ماشي تمام مفيش اي مشكله، بس من ناحيه اهلي مش تفهمني يا دكتوره ايه المشكله، مع انه ما اشوفش منهم الا كل ادب واحترام. من فضل الله عز وجل بيت متدين وملتزم على خلص، يعني احسب ان احنا نكون عند الله عز وجل تجاري. لما جيت اتكلم انت اتغيرتي، انت مين اللي رايح في دماغك؟ يعني انت ايه اللي حصل؟ تنصحيني بايه؟ اعمل معاه ايه؟ حاضر، اسمعيني اسمعيني يا ام حفصه. حاضر. بص يا حبيبه قلبي، اولا يعني 9 سنين زواج يعني احنا وصلنا لمرحله ما بعد ال6 سنين اللي هي مرحله عدم الاتزان، وبقينا ايه بنفهم بعض. مش طايق ان انا بكلمه او بحاوره ليه؟ ها اسال نفسي ليه؟ هل انا اللي سوبي؟ انا طبعا دايما انا اجيب على نفسي، انا اطلب من نفسي الكمال في المعامله ولا اطلب من غير الكمال في المعامله؟ تمام. الاحسان بيبقى مني مش علشان انا انثى ومكسوره ولازم اعمل مش عارفه ايه وبقى واسمع، لا غلط، علشان الله سبحانه وتعالى، علشان انا امل الله، الله عز وجل يراني تحب هذا السمت مني يا رب، تحب هذا الخلق مني يا رب، حاضر يا رب لله ولنفسي ولنظرتك قدام نفسك، دي حاجه. فما تحسيش، يبقى انا لما بجيب على نفسي اقول ليه اتغير؟ هل اسلوبي اتغير؟ بص يا ابني غلط اللي انت بتعمله ده من الاخر، بس عشان تبقى فاهم. ووقت الخطوبه لا بس انا كنت مش عارفه عايزه اقول لك ايه، اصل مش عارفه مش عارفة. والدنيا بقى والاصوات الجميله ما اعرفش بتطلع منين، اسلوب التون اتغير، طريقه الكلام اتغيرت، وانا بقول له في تلطف، عملت قاعده كده وجبت عصير المانجا ولا عصير الشوكولاته ولا اي عصير الخروب حتى، وقعدت وقلت له كذا وفي موضوع واحنا محتاجين نتكلم فيه مش عارفه ايه، عملت تهيئه ولا انا خلاص خدت عليه، ركزي معايا، وتعودت عليه وعلى طريقته واسلوبه، فخلاص فانا خلاص يعني متعودين بقى، فاحنا عشمانين في بعض، فانا قاعده رابطه وعامله وكده. بص يا ابني هو انت مش حاسس بحد مش طبيعي جنبي؟ ديت حاجه. النقطه الثانيه، لا انا بتكلم بكل ادب، بتكلم بكل احترام، بقول الامور بموضوعيه 1 2 3 وبهدوء وصوتي واطي وبضحك والله وزي الفل، لكن هو مش قابل، يبقى اساله مالك؟ ايه اللي اتغير؟ طب انت زعلان ليه؟ طب انت يعني بتكلمني بهجوم ليه؟ حاسه ان في يعني ابر طالعه لي منك كده، في مالك؟ طيب انت هل الوقت ده مش مناسب؟ ممكن نحدد وقت تاني؟ بكل ادب واحترام، عارفه انت اللي بيجيب الكره عندك، اما اشوف انت رد فعلك. ها انا ما بغلطش، كلمتي لا اصل انا مخنوق، طب انا كذا، عارفه انت حتى التلطف في الكلام بيجبره، حتى لو هو كان في اسلوب مهاجم هيبقى في حاله سكون وهدوء، وده انا معايا ست والله كمل ما شاء الله، هاديه هاديه يعني. تمام، يبقى انا باخد بالاسباب دي، لا كل الحاجات دي عملتها وهو لسه ما زال كذا، لا ما لازم واقفه. لازم واقفه. النقطه الثانيه اللي بتتكلمي فيها، ما بيرضاش يخليني اروح لاهلي، ليه؟ طب قولي له يعني ازور، طبعا هو له حق ان هو يقول او لا. والنقطه دي انا مش عارفه ليه الرجاله دايما يعني عايزين يعملوا نفسهم مش عارفه، او هم عاملين نفسهم خلقه، او في موروث في الدماغ حاجه بتلعب هنا، مثلا جزء خاص بالارانب مثلا. اهلك لا، وانت جيتي من اهلك متغيره، وجيتي من اهلك بقى منكده عليا وقايلالي ووسوسولك، الامر ده كتير ما بيبقى صح يا جماعه. لكن احنا نسال والله تعالى معايا، طب انت شفت عندهم حاجه؟ طب انت انا باجي مش طب انا بقصر في امر؟ واساليه واسمعي منه الرد. اما خلاف كده الدنيا ما بتجيش بعصبيه، ولا هتيجي ان انا افرض عليك، هو اهله لان اهله بيحبهم وناس متعود عليهم. لكن اسالي نفسك، هل رجعت من مره مثلا بشوط؟ هل رجعت من مره اتخانقت عشان كده هو رافض ولا لا؟ معانا اتصال. ام مين؟ أم فضل من الجيزة. السلام عليكم يا أم فضل، جعلك الله وإيانا والمسلمين من أهل الفضل، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعيني من الفون وقولي. بقول لحضرتك انا عندي 22 سنه. جميل. وانا اتجوزت كان عندي 19 سنه. تمام. بس انا دلوقتي يعني مش مبسوطه مع جوزي وفي مشاكل كتير. ليه؟ قولي لي مشاكل من كل حاجة. هو معقدني من كل حاجه وكل حاجه يزعق لي عليها، مع ان انا كويسه وهو اصلا عليه مشاكل في شغله وعليه ديون. كل حاجه بيجي يزعق لي انا وشغله وكله عامله عليا. انا ما بعملش معاه حاجه وحشه. واهلي على قد حالهم وانا ما بحبش اشتكيه ابدا. تمام. ولا بشكي الاهل ولا الاهل. جدع. وانا دلوقتي عندي ولد وانا مش عارفه اطلع ولا مش مبسوطه معاه خالص. طيب هل في تعدي؟ نفسيتي تعبانه معاه جدا. بصي يعني هي المشكله مشكله حوار وهو بيجيب عليكي المشاكل، نتفاهم الامر ده واقول لك اسبابه. تعدى في تعدي جسدي. عندي معايا مشاكل في كل حاجه. اخواته بيزعق لي عشانهم مكلميهم وانا بكلمه والله كويسه معاهم. مشاكل في الفلوس وكل حاجه معايا. وانا مش مقصره معاه في اي حاجه، بس انا مش عارفه هو ليه بيعمل معايا كده. الخنقه اللي عندك. انا اتجوزت كنت صغيره، كان عندي 19 سنه. انا ما عرفتش احكم عليه، ما كنتش عارفه شخصيته ساعتها. طب بس اسمعيني يا ام فضل عشان ما نروحش الاتجاه تاني. هل الخنقه مجرد حوار وان هو دايما قرفك في الكلام ومزهقك، ولا تعدي جسدي بالضرب، تعدى لفظي بالالفاظ؟ هو كويس وكل حاجه وساعات بيبقى كويس معايا، بس ساعات ممكن يضرب ويمد ايديه عليا لو اتخانقنا مثلا او حصل حاجه. ساعات ايوه بيمد ايديه عليا مش دايما يعني. ودي اللي مضايقك ولا مضايقك ان هو بيعاملك وحش؟ هو بيعاملني وحش وانا ما عملتش، هو ده مضايقني وانا اصلا مش سعيده معاه، مش عارفه اتطلق ولا اعمل ايه، خايفه. طب واهلي مش هيتحملوني. طب اسمعيني يا ام فضل، في اقل من دقيقه ان شاء الله اجاوبك. بصي موضوع انك انت متضايقه منه، طبعا انت بتقولي عندي ديون والديون بتخنق الراجل ولازم الست تستحمل، دي الاسطمبه اللي هقول لك عليها. لكن انا عايزاه يبقى في تغيير عشان انت ترتاحي نفسيا. الطلاق مش سهل يا بنتي. في 19 سنه كان في نصيب والحمد لله، وفي ولد دلوقتي جميل سمع صوته انا بالتليفون. فاحنا موضوع الطلاق ده نبعده شويه، وانت في البدايه لسه في لسه في مشاكل جايه ان شاء الله ربنا يجنبكم المشاكل. لكن انا عايزه اقول لك انك انت يعني بالراحه مع، انا عارفه كده، عارفه الكلام الطيب اللي اللي اللي, اللي يفتح مغاليق القلوب. انا عارفه انك مدين وعارفه ان عندك مشاكل، ومهما اقول لك انا مش هبقى حاسه بيك، انا بدعي لك الله يفك دينك، الله يعمل كذا الله. طب انت متضايق يا عم ماشي مش مشكله، فرغ علي، انت تبقى نار وانا ميه، ما عنديش مشاكل، بس يكون الحب موجود بالراحه. بس بالراحه يا جت عليا انا. طب بيعمل ايه الكلام ده؟ يخليه هو ذات نفسه يستحن ويكمل ايذاء ليكي سواء بالكلام او باللفظ. موضوع اخواتك، انت اخواتك غير ملزمه، قولوا له انا اتصل بيهم ماشي برا لله فيك، لكن ما تلزمنيش بالامر ده. ان شاء الله باذن الله هيبقى لنا في حلقات على خاصه على صله الرحم والارحام، تابعيها معانا. ادعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل بيوتنا وبيوتكم كلها هدوء ونور. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان